بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وإبراهيم. والذي ورد في الحديث الصحيح، نعم، يقول هذا لفظ حديث مسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. نعم، قال المناوي: وعبد الله أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن، وأفضلها بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم، ويلحق بعبد الله وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك. أهل حمص كثير بيسموا بإضافة إلى أسماء الله الحسنى، ولاحظ عبد الغفار، عبد الوكيل، عبد السميع، عبد النافع، عبد الكافي، عبد المعطي، كثير تلاقي ما شاء الله، كأن أحد الصالحين هناك قد سمى، يعني هيك بلاحظ أنه أحد الصالحين قد سنوا هذه السنة يعني تعظيما لأسماء الله الحسنى. يعني كثير ما وجدت إلا في حمص، هذا عبد البصير، عبد الغفار. وورد: من ولد له مولودا فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة. رواه ابن عساكر عن أبي أمامة رفعه. قال السيوطي: هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن. وقال السخاوي: وأما قولهم خير الأسماء ما عبد وحمد فما علمته. تتمة: التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عباده، ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استعمله المسلمون، الأولى التباعد عنه. روي: إذا ولد لأحدكم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه، إن كان ذكرا باسم الذكر والأنثى باسم الأنثى، وإن لم يعرف فباسم يصلح لهما، ولو كان ولده الصغير بأبي بكر وغيره فلا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الحسن. جاءه رجل يسمى أصرم فسماه زرعة، لأن الصرم هو القطع، أما الزرع نعم فيه الخير الكثير. وجاء رجل آخر اسمه المضطجع فسماه المنبعث. وكان لعمر رضي الله تعالى عنه بنت تسمى عاصية فسماها جميلة. في كثير من الأسماء، نعم، قوم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنتم؟ قالوا: بنو الزنية. قال: بل أنتم بنو الرشدة، يعني عكس الزنا، رشدة، نعم، يعني من نكاح لا من سفاح. ورد أيضا تغيير اسم عزيز إلى بلال، نعم، إلى بلال، نعم. وحزن ما رضي، حزن قال: أنت سهل؟ قال: لا أغير اسم سمتني به أمي. جد مين هذا؟ جد سعيد بن المسيب. قال: فلم يعني تزل الحزونة بعد ذلك في وفي ذريته. المصاعب، يعني الحزن هو الصعب، أما الحزن والحزن فهو ضد الفرح، عكس الفرح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين. ولا ينبغي للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبد الرحيم، لأنهم لا يعرفون تفسيره. يعني ممكن يكون التعليل غير هذا، لأنه بيقولوا عبد الرحمن، عبد الرحيم، في كثير من اللغات أو الأعجام ما يستطيعون النطق بالحاء على ما هي، فإذا لم يستطع أن ينطق فلا يسمي النبي حتى ما يغير اسم الله. من باب أولى العرب، عبد الرزاق ما بصير تقول عبد الرزاق، الرزاق يعني من الرزق وهو المصيبة، أو السلب، يعني رزقه كذا، يعني أخذ منه نقصه كذا، ما يجوز أن يقال هذا. كان شيخنا يقول له إذا ما بدك تقول له محمد لا تسميه محمد، حمودة وحمادة وحميد وحمدة، خلاص تسميه محمد تقول محمد صلى الله عليه وسلم، أو سمي اسم آخر اللي بدك تنادي، سمي حمده، سمي حمده هذا اسم آخر، ما مو اسم النبي عليه الصلاة والسلام. حميده أي اسم مثلا في المادة، لكن سميه من الأصل، أما محمد وتغيره إلى نعم حمد وحميد نعم. ما ذكروا أيضا إذا واحد مثلا لا يستطيع النطق بالظاء على ما هي عليه، يلفظها صادا مشمتا بالزاي أو بالأحرى، يعني مثل الزاي يعني مثل تبع خلات حمزة الزيراطة العظيم سبحان ربي العظيم، حاولنا نصلح له إياها وهو حاول ما استطاع، شو بنقول له؟ نقول سبحان ربي الكريم، لا تقولها حتى ما تفسد الصلاة. هلا الفاتحة صراط الذين، لا بد من الفاتحة، إذا ما استطاع ينطق بها فهو معذور، لكن لا يتركها ولا يمكن تغيير كلمة بكلمة. أما في الذكر فالذكر أولا مسنون، لو لم يأتي به أصلا صحة الصلاة، وإن أتى به مع اسم آخر يستطيع النطق به فهو أفضل. فقل سبحان ربي الكريم. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان في عقد النكاح نعم يلقن الولي أو الوكيل يقول له قل له زوجتك وأنكحتك، لأنه كثير من الناس يقولوا جوزتك لا نتجوز، يقول له قل له زوجتك، يقول له جوزتك، مع أنه صرحوا أنه بالفقه أنه تجوز، لكن كان باب الاحتياط يفعل هذا، تجوز لأنه صارت يعني كلمة متعارفة كل الناس يعني ينطقون بها ويقصدون هذا المعنى، فصرحوا بانعقاده بها. لكن الأحوط لا، خروج من الخلاف وخروج من الترخص في هذا الباب الذي ينبغي فيه الاحتياط. إذا زوجتك وأنكحتك، لو زوجتك واحد عم يكتب له عقد، عقد له عقد، قال جوزتك، لو أنكحتك، لو أنقحتك، تنتين ما ضبط، ما يعني ما ضبط، شو نساوي؟ بينعقد بجوزتك السنة الأولانية. سبحان الله. زوز الشام الإدمة، زوز فلان زوز. فيقولون لمن اسمه عبد الرحيم، ويسمونه بالتصغير كمان، يعني هذا مو خاص بالعجم، العجم والعرب، فيقولون لمن اسمه عبد الرحيم رحيم، ولمن اسمه عبد الرحمن رحمه، كثير هذا موجود، ورحمون، ولعبد الكريم ولعبد العزيز نعم عزيز او عزه بيقولوا له، صح؟ في واحد من اسمه عبد العزيز بنادوا له عزه، الله يسامحهم، قل لهم بس ترجع الشام، قل لهم انه هيك، قل لهم سمعنا بالدرس انه ما بصير هيك واحد، لازم تقول له عبد العزيز. الله يرضى عنه استاذنا الشيخ عبد الماجد الحناوي ابو نعيم حفظه الله، نعم مجاور في المدينة المنورة، أستاذ كان يدرسنا مادة الجغرافيا، هو تلاميذ الشيخ أبو الخير ميداني والشيخ إبراهيم الغلايني من أهل الله ما شاء الله، كان يدرسنا جغرافيا، درس الجغرافيا يجيب لنا أحيانا بالأسئلة هيك أنه أذكر ثلاث آيات فيها ذكر القمر، أذكر حديثا فيه ذكر الأرض، دائما يعني يعتني بربط الأكوان بالمكون، يعطينا الدرس الجغرافي مو ما يعطينا، لكن نعم دائما انتبه يعني لا تنظر للكواكب إلى مكوكب الكواكب جل جلاله سبحان الله مع الله الله يهني، ولو سبحان الله صفات وآداب عالية جدا جدا الشيخ، ولا يدخل النصيحة عن أحد، إذا في شيء يحتاج النصيحة فورا ينصح بلباقة وقوة. ما شاء الله، لا هيك يا تيكي أنا إياها بكل صراحة كل وكل أدب ولطف. الله يذكره بخير، سبحان الله. فهو اسمه ماجد، ما يرضى إلا أن ينادى عبد الماجد، أنه ماجد يصح أن يوصف إنسان رحيم، ويصح أن يسمى عبد الرحيم، وأن تقول فلان رحيم، لكن هو ما يرضى إلا أن ينادى عبد الماجد. عبد الماجد كمان يعني الأفضل أنه الأفضل أنه الاسم يبقى كما هو، لكن عبودي صار تغيير للمضاف لا للمضاف إليه، الأمر فيه أسهل. عبده شو بدك تكتب عبده؟ بالهاء، ما هي تعيد إذا قال لك أعرب جاء عبده تقول عبده شو بدك تعربه؟ فاعل مرفوع لم ترفعه ضم الظاهر على آخره، تمام؟ هو في بآخر واو، لكن شوف ما شاء الله بيحب يشارك الواو هي أصلها عبده. عبده لمين؟ عبده لله عز وجل، يعني أصل عبده. فهي الهاء شو؟ ضمير متصل. الواو الهاء المنقلبة واو ضمير متصل في محل جر مضاف إليه عبده أو جر على التعظيم. عبده أي عبده معلش أنت أتيت بالضمير، الضمير هو أعرف المعارف، إذا كان ضمير الحق جل جلاله فهو أعرف المعارف، وإذا كان نعم ما بدك تعتبر يعني أي ضمير والأعرف المعارف الله على قول سيبويه، فما بينا ما في تنافي، نحن نقول مع قول سيبويه أعرف المعارف الضمير الراجع إلى الله، نعمل تعديل على قول سيبويه. نعم. ومن اسمه عبد القادر قويدر، عبد القادر قويدر، يعني لو انت بحثت هلا على اسم الشيخ عبد القادر قويدر بحثت عليه بالكمبيوتر بيطلع معك، بس شلون تطلع معك هي؟ ومن اسمه عبد القادر يعني يغيره لو الى قويدر. في اخ الله يذكره بالخير اسمه عمر فاضل مره رايح بقول انه بالهذا المكتبه الشامله في كل شيء، هلا شوف اسمي موجود ام حط عمر فاضل، اخي طلعت نتيجه واحده بعدين فتحناها لقينا لما مر ان عمر فاضل بين كذا وكذا. الله يرحمه الشيخ عبد القادر القويدر، شيخ سيدنا الشيخ كريم راجح، كان شيخ عربين، شيخ قراء وشيخ الطيبه في الشام، يعني كان الشيخ كريم يروح من الشام على عربين ماشيا على الاقدام، دائما يروح مشي يرجع مشي. استغرب الشيخ كريم عجيب، بيمشي كثير الشيخ كريم، كان يقول لك عجيب شو الجيل هذا، اذا واحد بيروح من الميدان للمرجف بيطلع التاكسي، معناه الميدان للمرجف يعني مشي، يعني اذا مشي سريع بده يمكن نص ساعه. هذا يعني مشوار قصير جدا هذا يعني. وكان يقول من ترك المشي تركه المشي، من ترك المشي تركه المشي. الشيخ عبد القادر قويدر كان لا يخشى في الله لومة لائم، سبحان الله، وكان غير المسلمين ما استطاعوا إظهار شيء من شعائرهم على الإذاعات والمآذن حتى توفي الشيخ عبد القادر قويدر، وهذا مع قصده كفر، يعني إذا كان صغر اسم القادر إلى قويدر، لكن ما أحد يقصده من الناس، ما أحد يقصده، بيكون واحد هو قصد هذا الأمر وتلفظ به من أجل هذا بيكون خبيث كافر. فعلى من سمع منه ذلك يحق عليه أن يعلمه. نعم. وبعضهم يقول حمو يعني بدل محمد، وحسوا أو حسون أحيانا، عندكم حسوا ولا حسون؟ حسون. لا لا شو حسوا، ما لازم تكون حسون. مش من الناس خاصة. عندكم شو؟ حسون. إيه طيب يعني إيه. ممكن يعني يغيروا يعني. لمن اسمه محمد وحسن. واحد بده يروح يسمع ختم. نعم. فراح عند صانع الأختام قال له قديش؟ قال له على الحرف ناخذ، احنا نحفر الحرف كل ما زادت الحروف الحرف نصف درهم. فقال له اصنع لي ختم. قال له شو اسمك؟ قال له خس. خس بعدين قال له حط لي نقطة هون بالأخير، طلي هو اسمه حسن عشان ما ادفع حق ست حروف دفع حرفين. هنا غش بصير هذاك. بس هو إذا كتب له خس يعني نعم ما يمكن، ما في غش لأنه نقص سن بيكون من الأسنان، صح؟ نعم. إلا إذا كتب بدون أسنان ومطى شوي يعني من الطرفية. سمير الليالي، كتاب اسمه سمير الليالي، كتاب هيك أدبي فيه طرف يعني طرائف أدبية. سمير الليالي ويجوز التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والرشيد والكبير والبديع وغيرها من الأسماء المشتركة، يعني التي هي من أسماء الله الحسنى ولكن يمكن أن يوصف بها العبد مع الفارق بين مقام العبد ومقام الربوبية وبين نعم القديم والحادث، ويراد في حقنا غير ما يراد في حقه تعالى. رحمة مخلوقة حادثة محدودة، ورحمة الله سبحانه وتعالى وصفه لا ليس كمثله شيء، لا يشبه ذاته شيء ولا يشبه صفاته شيء. والأولى أن لا يسمي ولده باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون، ويسمى الذكر باسم الذكر والأنثى باسم الأنثى. ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه، بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم. الناس لا بلا هي ولا هذيك، لكن في الزوجة أكثر يعني. هذا نادر جدا يعني. أعرف من يفعل ذلك من الصالحين والصالحات، أعرف أنا أحد الصالحين في الشام قال لي أنه لا يعني لا أطلب هذا ولا أريده، لكن امرأة صالحة ولية تقول أنا ما تنادي زوجها وهو من أولياء الله ولا نزكي على الله أحدا، كل البيت طاهر ما شاء الله. قال لي ما في حدا من البيت إلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم دلائل الخيرات ما شاء الله، اللي من الجدة جلدة وحدة من بناته قال لي كل يوم من الجدة للجدة مثل سيدنا الشيخ أبو حامد الله يرحمه، دلائل الخيرات صلوات وكثيرون رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. جملة ما قال لي نعم فضل الله يعني زوجته، قال لي أنا لا أطلب منها ولا أريد منها ذلك، لكن ما تنادي إلا يا سيدي. هلا بنادي أبو نعم يعني لهجة ما بتدل على الاحترام أحيانا، ولو نادى له أبي يا أبي شو يا أبي، ولا بنادي سوء الهال أنت، خصوصا يعني الشاب والكبير. نعم ممكن الطفل الصغير أحيانا بنادي الأب هيك يعني بتدلل عليه، أما كبير لازم يعني خصوصا إذا كان والده صالح تقي، سيدي نادي سيدي أو نعم يا أبي يا أبتي معلش. أما حجي دعينا حجي دعينا حجي مثل أي واحد بالطريق، أي واحد بالطريق اسمه حجي، صار حاجج اسمه حجي. شو ميزة أبوك شو ميزة أمك؟ لازم يكون في تعظيم واحترام. لمزيد حقهما على الولد والزوجة، يعني الوالد على الولد والزوج على الزوجة. ويكره الكلام المباح في المسجد إذا جلس لأجله، يعني أحسن ما أنا واقفين بالشمس فوت لندردش بهالجامع، الجامع موجان الدردشة. أما هو دخل للصلاة وحصل كلام مباح ما في مانع، لكن ما يكثر. أما ما ثبت أنه الكلام المباح في المسجد دي. يأكل ليك وجايبه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم هذا يعني ما ثبت الحديث، ذكره بالتعليق هو يقول ورد كذا وكذا. وخلف الجنازة، لأنه موضع عبرة بيسكت يعني يتفكر ويتدبر مع رفع الصوت. إذا كان يعني أتكلم بصوت خافت ماشي الحال، عم يتكلم مثلا مع صاحبه بس مو بسعر الدولار، ما دنك اثنين من نواب يمكن وقتها كانوا عم يمشوا جنازة، جنازة الشيخ سعيد كوكي الله يرحمه، عم يحكوا بالدولار، لو ارتفع الدولار نزل الدولار المقبرة يعني. غفلة. الأفضل هو الأفضل السنة السكوت مع الاعتبار. فإن كان الأمر لا ينضبط، لا ينضبط يعني جماعة مثلا كلهم على قلب واحد ومنضبط الأمر. أما إذا كان بده يشتغل بالغفلة وشغلهم بذكر الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا أو لا إله إلا الله، نعم صوت ما يبالغوا بالأصوات ويرفعوا أصوات يعني مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كأنه كل واحد عم يحكي لحاله، لكن لما اجتمع الصوت يعني سمع. جميل هذا في ذكر، هو أن تنطق بالذكر خير من أن تصمت، لكن ما بيكون بشكل جماعي. لكن إذا كان الأمر لا ينضبط نعم إلا بهذا فهذا أحسن. وفي الخلاء أيضا يكره الكلام المباح، غير المباح الحرام، ذاك حرام في الخلاء وغير الخلاء، وفي خلف الجنازة وغيرها. والإكثار منه حالة الجماع، يقول في التعليق كراهة تحريم الذي قبله، وإنه يرث نعم فرس الولد ولا ينظر إلى فرجه، فإنه يرث النسيان ويرث عمى الولد كما نعم. هذا بالتعليق ذاكره. قالوا نعم يعني بيقول يكره الإكثار منه حالة الجماع لهذه العلائم. يكره إيش عم تسأل؟ الذكر، الذكر قبل يعني انكشاف. وعند قراءة القرآن، طبعا مراد الذكر اللساني نعم وليس القلبي. وعند قراءة القرآن يكره الكلام المباح، ورفع بعض القوم أصواتهم بالتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ووقت وعظ الواعظ. بصلاة الجمعة مثلا خطيب أو بخطبة الجمعة، حال استماع الخطبة الواحد مثلا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، عند الحنفية لا نعم يصلي بقلبه لا يصلي بلسانه، يعني يصمت يستمع لا يتكلم بشيء أبدا. نعم غير الأحناف ذكروا يعني مثلا أنه يصلي بلسانه لكن ما بيرفع الصوت. واحد مثلا واعظ عم يوعظ، واحد مثلا صلوا على النبي، ثاني بيقول له وحده الله، ثالث الآن أنت يعني أخرجت الموعظة عما هي عليه، شغلت الناس عما عن الكلام الذي يقال. إذا كانت ذكر يعني، أما إذا كان كلام صف حكي هو تحليل سياسي، شو هالخطبة هاي وشو هالذكر وشو هالموعظة؟ الله يفرج. إذا كانت خطبة جمعة نحترم المقام يعني، أما إذا كان برا قاعد بيتكلم مثلا بحفلة وكل حكيه بالسياسة ولا إيه، خلينا نذكر الله سبحانه وتعالى، نغتنم الوقت أحسن ما نضيع وقتنا بالحكي الفاضي. السلام. للعربية فضل على سائر الألسن، وهو لسان أهل الجنة، من تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور. الحمد لله يعني هذا درس شذور الذهب في أجر عظيم إن شاء الله. طلب علم، لكن هذا يعني ملحق بالعلم الشرعي على سبيل الإلحاق، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحق هذا فرض كفاية، تعلم العربية والتبحر فيها فرض كفاية، أما أصل التعلم ما يستطيع أن يقيم به يعني القرآن فهذا نعم يعني يكون فرضا على كل إنسان فرض عين. أنا بدي أتعلم القرآن بدي أنطق كتاب الله، طبعا هو الفرض العين الأصلي هو أن تتعلم القرآن يعني، لكن أنه أتعلم العربية على يعني على سبيل العموم تشمل كل هذا، لأنه من العربية التجويد ومن العربية، فما يتعلق بقراءة القرآن على الوجه الصحيح نعم من غير لحنين هذا فرض عين. الآن الوسائل الحديثة يعني مثلا مثل التشكيل والتلوين والقصص هاي تعين على ذلك، أما هو التبحر في اللغة العربية فرض كفاية. تطين القبور لا يكره، يعني أنه يجعل عليها الطين مثل حكايته مثلا الطين الإسمنت يعني شمينته. أما المبالغة في نعم رفعها نعم والبناء عليها وتجصيصها خصوصا إذا كان في تكاليف وإسراف، فإن كان نعم ما في اعتداء على مال أحد ولا على مال الوقف فبيكون هذا بالكراهة، كراهة يعني كراهة تحريمية طبعا الكراهة، لكن إذا كان في نعم أخذ من مال الوقف أكثر شلون يعني مشان يوسع القبر أخذ عرض مترين مثلا هذا ممكن أن يندفنوا فيهم 3 أشخاص ما بيجوز هذا. هلا ما بيمر الحكم الفقهي نحن بنذكره ومنبينه بعدين فعل الناس مو حجه، هذه للفناء لا للبقاء. ما اكثر الاشياء اللي مخالفه اذا نحن بدنا نقرا فقه ونقارن بين الواقع وما نقرا الا اللي عم يطبقون الناس معناتها بدنا نلغي الفقه كله. هلا اذا كان في شيء مثلا يحتاج اليه يعني عرفا، لما تشوف انت قبر مثلا عليه مثلا مبني عليه مثلا يعني رخامه من هون رخامه من هون وشاهد بتقول هذا في اسراف عرفا، لا ما حدا بيقول عنه اسراف، لكن لما بتشوف مثلا قبر له شيء 10 درجات ومن فوق سياج ومن فوق مزخرفه والوان هذا صار بيدخل بحد الاسراف يعني. الحق أحق يتبع، لكن يعني لما إنسان يبحث المسألة ما يتعلق قبور الأنبياء وقبور الصالحين ينظر كلام الفقهاء في ذلك، ذكر الفقهاء ذكروا هذا تعرضوا له أنه إظهار قبور الصالحين والأولياء هذا نعم في كلام للفقهاء، رجع كلام الأعلام الأئمة الأعلام في من أهل المذاهب الأربعة. يكره تمني الموت لغضب من عدوه أو ضيق عيش لا يكره لتغير زمانه. نعم إن كان لابد فاعلا ماذا يقول؟ اللهم أحيني إن كانت الحياة أو أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما إذا تمنى الموت لكثرة الفتن للنجاة من الفتن ما في مانع من ذلك، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبل الرجل فيقول يا ليتني مكانه. لا يكره لتغير زمانه وظهور المعاصي وخوف الوقوع فيها. المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة، ولأحد 3 حرام: لقهر مسلم وإظهار علم تفاخر يعني ونيل نحو المال أو القبول. سبحان الله، تعلموا وعلموا لله لا لاكتساب المال أو للجاه، رضي الله تعالى عنه وسلكنا مسالك. لكن بالنسبة لقضية المال إذا كان مقابل حبس الوقت والتفرغ للوظيفة هذا ما أباحه المتأخرون، هذا ما حرمه المتقدمون وأباحه المتأخرون نعم، وإلا تعطلت الشعائر الدينية. أما يعني يتعلم من أجل المال هذا صار والعياذ بالله طلب علم لغير الله، أو أنه لا يعلم ولا يفتي حتى ولو تعين عليه حتى يعطوه المال، فهذه هي المشكلة. قال إجا واحد لعند الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، فقال له أنا عايز تجي لعنا تقرأ. قال له إيه شوف السكرتير برا. راح لعنده قال له بده 3000 جنيه. رجع لعنده قال له هذا بده 3000 جنيه. قال له اعطيه. قال له هاي قراءة قرآن تأخذ عليها. قال له شوف أنت إذا أنت عايز قراءة قرآن تقرأ لحالك وهو أفضل لك يعني. قال له بس أنت عايز عبد الباسط. قال له أنا عم أخذ على عبد الباسط، ما عم أخذ على قراءة قرآن. يعني هاي المسألة فيها أيضا فيها كلام للفقهاء وفيها تفصيل. أخذ المال على قراءة القرآن أحيانا بيكون فيها سفر، تجي مثلا بلد لبلد تكون من أجل أن تقرأ القرآن. نحن ما عم نقول منيح أنه يجيب واحد من برا من أجل أن يقرأ أو كذا، هاي شغلة ثانية ترجع إليها. لكن أنه في أشياء بتعلق فيها كلف، بتعلق فيها تعطيل أعمال، حبس وقت. أما مجرد قراءة القرآن، قرأ لنا ختمة ومشان أروح أبي وبعطيك كذا وكذا، هاي صارت نعم والعياذ بالله معصية. أخذه المال على هذا صار معصية. ابن عابدين بيذكر هذا، ذاكره وين بكتاب رسم المفتي، شرح رسم المفتي ذاكره. قال إنه كيف يعني عم يخلطوا بين النصوص، يعني بيقولوا إنه هذا بيجوز. قال وكيف يعني يصل ثواب فيما هو معصية؟ أما التعلم والتعليم هذا شيء آخر. بعدين هذه المسائل كما قلنا ينبغي النظر فيها في بقية المذاهب الأربعة، لأنه إنكار المنكر يشترط أن يكون يعني من جملة الشروط أن يكون متفقا على إنكاره. ونحن لما عم نقرأ مثلا كلام مثلا الأحناف فنقرر ما قرره، لكن لما بدك تنكر أنت بالواقع والمجتمع ما بتستطيع تحمل الناس على مذهب معين، على مذهب الأحناف أو مذهب الشافعية، إذا كان في المذهب الآخر من المذاهب الأربعة المعتبرة يوجد من يبيح ذلك. الإنسان بده يكون عنده حكمة يعني وتمييز بين ما يقرأه في مذهب معين وبين ما يجري في الواقع، هل له وجه في مذهب آخر أم لا. التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين، ولرياسة ومال وقبول عامة يعني شهرة من ضلالة اليهود والنصارى والعياذ بالله. الله يتوب علينا، نحكي على أحوالنا. الله يتوب علينا. إنسان لما عم تطلع بتخطب، ليش عم تخطب؟ ما من خطيب يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ماذا أراد بها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة خطيرة جدا، بده يصحح النية الإنسان في المجلس الواحد مرات. قراءة القرآن مقتصرا على الرواية الشاذة فوق العشرة مكروه. فوق العشرة مو فوق السبعة، لأنه هلأ بيطلعوا نعم كل كام يوم بيطلع واحد بشغلة بالقال الثلاثة هي مو متواترة. ولا تجزي في الصلاة ولا تفسدها، يعني القراءة الشاذة لا تجزئ في الصلاة ولا تفسدها. هلا نحن لا تجزئ في الصلاة معروف، لا تفسدها لفتة جميلة. يعني سمعنا واحد عم يقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إيه؟ نحن نقول له ينبغي أن لا تفعل هذا، لا تقرأ في الشاذ بالشاذ في الصلاة. لكن هل نحكم بفساد صلاته وصلاة المقتدين خلفه؟ إيه؟ فائدة. ولا تفسدها، لأنه هي نعم يعني أولى بأن تكون ذكرا. القراءة الشاذة أشبه من الكلام، يعني أحيانا نحن نأتي بأدعية تشبه كلام القرآن لكن هي من كلامنا. فهي القراءة الشاذة لا نقول عنها قرآن، ولكن نقول هي أقرب إلى الشبه بالقرآن من كلامنا الذي ندعو به، فلا تفسد الصلاة. لكن لا تجزئ، لو اقتصر عليها لا تجزئ. ويكره أيضا قراءة القرآن بقراءة معروفة وشاذة دفعة واحدة، فبيخلط بين هذا وذاك. ثم قال يكره للرجل خضاب يديه ورجليه. الحمد لله رب العالمين. نعم. قالت عندي كتن قوسين كقراءة بعضهم سورة ياسين مشتمعين بصوت واحد. وين حاطاي؟ بقوسين بالمثل. إيه أيضا شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان ينبه إلى هذا. لما نقرأ سورة ياسين واحد بينقطع نفسه بسكوت، واحد بيأكل نص الكلمة، واحد بيجيب المد، واحد ما بيجيبه، بضيع الطاسة يعني. لذلك كان الشيخ دائما ينبه إلى هذا. نحن ننبه، ينبغي التنبيه إلى هذا. إذا كان جماعة متفقين مع بعضهم كلهم قراءة جيدة وبيوقفوا بمكان معين وبيبلعوا ريقهم بمكان معين وبيتنفسوا بمكان معين، يعني كلهم بيعرفوا هذا الشيء بشكل منتظم، بسم الله. وإلا فيقرأ واحد والآخرون يستمعون ولهم الأجر. هن مشان شو عم يقرأوا؟ خايفين ما يروح؟ شو بس أنت بدك تأخذ الأجر، ونحن أنت حتأخذ أجر مثل القارئ وعلى قول أكثر منه. المسألة ما يعني ما تفوت عليك شيئا، لكن تنجو بها من المحذور. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين.